ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله

يا رب. وأن أعمل صالحا تراه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وحشر لسليمان الجنود وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى قلوب من لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وأن أعمل صالحا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من Thank you. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد

قالوا نحن أولو شديد والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين والأمر إليك فانظري فلما جاء سليمان بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليك ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم وهم صاغرون. من الجن صدق الله العظيم.